بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول حقيقة النفاق وعلاقته بالولاء، الولاء للكافرين، الولاء لأعداء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإشكال الذي وقع للأمة نتيجة خلطها بين النفاق وغيره، باعتبار أن المنافق فاسق مثلا أو فاجر أو عاصٍ، فمحوا عنه اسم النفاق وفقط اكتفوا بالفسوق، ثم اعتبروا الفسوق، مع أن القرآن الكريم يفرق بين هذه الأمور. المنافق نعم فاسق وفاجر وعاصي وظالم، لكن ما هو الوصف الأكبر الأعظم له؟ هو النفاق، باعتبار خطر النفاق أكبر، والقرآن الكريم أعطى المساحة الأكبر وبين الخطر الأكبر للنفاق، بدليل أنه ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلذلك نزعوا عنه هذه الصفة. حتى نقرب هذا الأمر، مثل شخص مثلا قاتل وشرب الخمر، فهنا عندما يذهبون للقاضي، بدل أن يقول طبعا هذا الشخص ربما مرتشي وغيره، فقال بدل أن يقول هو قاتل قتل عمد يقولون شرب الخمر، فماذا يفعل؟ هنا القاضي يقول هذه معصية ولها حدها الشرعي ويقام عليه الحد ثم ينجو بعد ذلك. هكذا الأمر حصل في النفاق، يعني أولئك الحكام الظالمين الذين مثل معاوية الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله الحديث بأنه يؤدي دور أدوار المنافقين وأنه من أكبر المنافقين الذين يحارفون بالأديان، فنزعوا عن هذا الأمر وجعلوه أولا صحابي، وربما أحسنهم يعني فهما وكذا من رماه ببعض الفسق وببعض المعصية فقط دون أن يصفه بالنفاق، وكذلك الطلقاء وغيره كما سنرى إن شاء الله. وبالتالي هنا حولوا، لأن الفسق والفجور وغيرها كأنها معاصي، هي معاصي ولكن محدودة الأثر، مرتبطة بصاحبها ومرتبطة ببيئة محددة، بخلاف النفاق الذي يعني التأثير في الأمة جميعا. عندما يوالي هؤلاء يعني أعداء الأمة فسيؤثرون تأثيرا كبيرا، وخاصة بحسب المحال التي يكونون فيها. إن كان حاكما سياسيا سينحرف بالأمة بالحكم عن الحكم الإسلامي، ثم يسوغ الإشكال ليس فقط في الانحراف، انحراف الشخصي، وإنما يحول الأحكام الشرعية المرتبطة بالحاكمية الإلهية إلى أحكام تتناسب مع حكومته. وهكذا إذا كان هذا الشخص مقرب عالم سلطان، لأن علماء أيضا ليسوا ربما بناجين أو محميين أو معصومين من الوقوع في النفاق، فتجده كذلك يحرف أحكام الدين لتتناسب مع هذا الأمر. يعني كل شخص يوالي أعداء الله فهو منافق، وبالتالي سيخدمهم في المحل الذي هو فيه، إن كان شيخا، إن كان واعظا، إن كان حاكما، إن كان أي شيء، حتى لو كان زاهدا. بعض يظهر الزهد ولكن يوالي الطغاة، ثم يظهر يعني يظهر بمظهر معين، مثلا بعضهم تجده يظهر الورع، يعني كما حصل في عهد الإمام علي، بعضهم أظهر الورع وقال أنا لا أستطيع أن أقاتل، هو عند المسلمين مشهور بالصلاح والزهد والورع وغير ذلك، فقال أنا لا أستطيع أن أقاتل المسلمين مثل ما يفعل علي الإمام علي، قالوا لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر، وبالتالي أظهر نفسه أكثر ورعا من الإمام علي، إمام المتقين وإمام الوارعين، فالناس ينقلون هذا الكلام عنه ويصورون أن هذا الشخص قطع سيفه وكسر سيفه وقال أنا لا أقاتل يعني هذا الأمر. وبالتالي هنا الخطورة، أن هؤلاء أحيانا قد يصبحون أدوات بيد الذين يحرفون الدين. ثم ذكر السيد عبد الملك اهتمام القرآن الكريم بالولاء، باعتبار أن النفاق هو اختلال في الولاء، فلذلك القرآن الكريم يعالج هذا الأمر معالجة من كل النواحي. فيقول تأتي إلى نصوص أيضا في التحذير من هذا، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ناهي من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أبدا، أنت كمسلم يجب أن يكون ولاؤك، تأييدك، مواقفك، توجهاتك مع المؤمنين وليس مع الكافرين، فإذا أتيت لتؤيد الكافرين وتعادي المؤمنين لك موقف سلبي وعدائي من المؤمنين، ولك موقف مؤيد وأنت مع الكافرين في موقف معين، هذه حالة خطيرة جدا، حالة الولاء، هذه تدل على النفاق بالنص القرآني، ولا نتأول ولا نبرر الإشكال هو في التبرير. يقول كيف يعني هذا مسلم ويقوم الليل وله خدمات كبيرة قدمها الإسلام وفتح الفتوح ونشر الإسلام، وهكذا نفس الشيء الذين يدافعون ربما حتى عن إبليس. إبليس كيف عبد الله آلاف السنين ووصل إلى درجة كونه مع الملائكة بمعصية واحدة أعرض عن الله تعالى تحول إلى زعيم للضلال. هكذا الأمر بالنسبة لغيره. الله تعالى أعطانا مفاهيم، ولا يهمنا الإشكال الذي وقع هو هذا الأمر، هو معارضة أمر الله بما يوهمون أنفسهم. كيف يكون هذا الشخص الذي هو فعل كذا وفعل كذا؟ ولكن الله تعالى أعطانا المقياس، أعطانا المعنى أو المعيار الذي نحدد به هذا الأمر. هذا مثل شخص عاش 60 سنة أو 70 سنة هو سليم الجسم ثم يصاب بمرض خبيث مثلا، فيقال كيف هذا عمره 20 سنة وهو نعم ولكن مرض أصابها مثل ما يصيب. هكذا الأمر بالنسبة للقلوب. ذلك الشخص نعم ربما كان يظهر الناس بصورة معينة، ولكن باطنه كان فيه تلك الأمراض، ثم بالاختبار الله تعالى اختبره إلى أن أخرج ذلك المرض. مثل ما كان إبليس، كان مع الملائكة ويعبد ويسجد، وكان الكبر قوة كامنة فيه مستورة، لكن الله تعالى شاء أو بالاختبار أخرجه. وهذا هو الاختبار، اختبار أن يخرج الله تعالى ما في السرائر، يبلو ما في السرائر حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم تحدث السيد عبد الملك عن الوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، والذي عقب الله تعالى به قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فقال هذا وعيد شديد، وعيد من الله بالعذاب، وعيد بسخط من الله. سخط الله هذه كلمة عظيمة جدا، ليس للأسف الذين المرجئة هو نوم شأنه. الله تعالى توعد في القرآن الكريم، لكن يصورون أن هذا الوعيد وأن هذا الغضب فقط حالة مؤقتة. يريدون حديثا يقول: لقد غضب اليوم ربكم اليوم غضبا لم يغضب قبله أبدا، ثم يتصورون بأن الله تعالى عما يقولون نزل غضبه ثم هدأ ثم أدخرج كل من أدخلهم إلى جهنم أدخلهم الجنة. يعني هذه الصورة التي لا تتناسب مع الله، لا تتناسب حتى مع البشر. هذا إنسان مزاجي، يعني إذا فعل هذا الشخص نقول هذا إنسان مزاجي، كيف يدخل الناس النار ثم يخرجهم هكذا بتلك الطريقة؟ يعني طبعا ليس كذلك. الله تعالى له سنن قائمة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لوعد الله، لا تبديل لوعد الله لوعيد الله سبحانه وتعالى. هناك سنن قائمة مبنية وقائمة على العدل. يقول هذا وعيد شديد، وعيد من الله بالعذاب، وعيد بسخط من الله، يعني إذا فإن فعلتم ذلك فتحتم على أنفسكم باب العقوبة الإلهية والسخط الإلهي بعدها مباشرة. قال الله تعالى بعد هذه الآية، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسوأ مكان في جهنم، ولن تجد لهم نصيرا، لا شفعاء ولا أي شيء آخر. يعني الذين كما قلنا للأسف إشكال أنهم يؤمنون بالوعيد ثم يخربونه بتلك المخارج الكثيرة التي وضعوها، مثل ما فعل مع القرآن الكريم، يؤمنون بحروفه ثم يجدون المخارج التي تجعلهم بمنأى عن معناه وعن متطلبات معانيه. وهكذا استدل بقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. آية كذا تتحدث عن الولاء ثم تبين النتيجة الوعيد: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول لاحظوا هذا التعبير رهيب جدا، فليس من الله في شيء، انقطعت علاقته الإيمانية بالله انقطاعا نهائيا، بقية الأمور الإيمانية لم تعد تشكل صلة ما بينه وبين الله. ليس من الله في شيء، يعني ليس هناك بين صلة بين هذا العبد وربه سبحانه وتعالى، لا صلاته ستحفظ له هذه الصلة بالله، لم يعد له علاقة بالله. الله تعالى هنا بين واضحة جدا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء. مثل ما وارد يعني في الأحاديث، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليس مني من فعل كذا، ليس مني، ليس مني، يعني لا ينتسب لي، لا علاقة له بي، لا علاقة له، أنا لست يعني نعم أنا نبي ولكن لست نبيا على هذا الشخص الذي لم يعني ربما بلسانه قال نبي مثل ما قال المنافقون نشهد أنك رسول الله، ولكن حقيقة الحال يخالفني في هذا الأمر. هكذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام، يعني هذا الشخص يقول أنا عبدك يا رب، ولكن في حقيقة الحال لم يقلها بقلبه ولا بسلوكه، انقطعت علاقته الإيمانية بالله سبحانه وتعالى نهائيا، بقية الأمور الإيمانية لم تعد تشكل صلة ما بينه وما بين الله، لا صلاته تلك الصلاة التي أراد يتوجه بها إلى الله لم تعد. لماذا؟ لأنه نعم يصلي ولكن ما ترك الصلاة، هل تصله بالله سبحانه وتعالى؟ لا تصله، لأنه قطع الحبل من خلال ذلك التواصل مع أعداء الله سبحانه وتعالى. لا صلاته ستحفظ له هذه الصلة بالله، لم يعد على علاقة بالله، فليس من الله في شيء، لا صلاته، لا صيامه، لا حجه، لا زكاته، لا صدقاته، لا أي عمل من الأعمال الأخرى سيبقى يشكل صلة ما بينه وما بين الله، لأن الولاء هو علامة التواصل مع الله، علامة الصلة بالله، علامة الصلة برسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يقطع ولاءه هنا أو يقطع الولاء مع هؤلاء هو. ولهذا كما ذكرنا الحديث عن ولاية الإمام علي، الذي يقطع هذه الولاية يقع في النفاق، لأن الولاية هي علامة أننا نحب ما يحب الله، نوالي ما يوالي الله، وسجود آدم الملائكة لآدم عليه السلام لها علاقة بهذا الله. الله تعالى عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم من هذا الباب، الله تعالى في ذلك الحين والى آدم، فالمطلوب هو ولايته. إبليس تمرد عن تلك الولاية، طبعا السجود هو مظهر من تلك المظاهر يعني، وبالتالي ذلك التمرد حصل فيه ما حصل. قال ويحافظ له على هذه العلاقة ما بينه وما بين الله، قال خلاص الله يقطع علاقتك به كعبد مؤمن، العلاقة الإيمانية تنقطع بينك وبين الله نهائيا، فليس من الله في شيء ولا حاجة ولا ذرة من الصلة الإيمانية بقيت بينك وبين الله، يعني هذا يسبب غضبا كبيرا من الله إلى هذه الدرجة. ثم استدل على خطورة التفريط في الولاء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هنا واضح الآية تماما، من يتولهم فإنه منهم، يعني الولاية دليل على المشاكلة، وبالتالي الذي يعني اليهود والنصارى الذين ذكر الله تعالى الوعيد المرتبط بهم، فالذي يتولاهم سينال ذلك الوعيد لأنه صار منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، طبعا الظالمين هنا لأنه خرج، هنا الشخص بدل أن يوالي المؤمنين فوضع الأمور في غير مواضعها، الظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها، فبدل أن يوالي المؤمنين الصادقين المجاهدين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله راح يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الظلم، وبالتالي هذا الظالم لا يستحق هداية الله، ليس لديه القابلية التي ينال بها الهداية الإلهية. ثم شرح ما ورد في الآية الكريمة من الدلائل على خطورة الانحراف في الولاء فقال يا أيها الذين آمنوا، يقول هذا خطاب لنا جميعا كمؤمنين، كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا يخاطب فيها كل إنسان، لا يقول هذه الآية خاصة بالأنصار ولا بالمهاجرين ولا بأهل مكة ولا بأهل المدينة، كل الناس، كل من في هذه الصفة. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني كل ما تأتي يا أيها الذين آمنوا سيأتي تكليف شرعي بعدها، فما هو التكليف الشرعي هنا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كذلك قال اليهود والنصارى يعتبرون في التوصيف القرآني من الكافرين، يعني هم كافرون بالنبي وكافرون بالقرآن، وخلافنا معهم كبير جدا والفجوة كبيرة جدا بيننا واليهود والنصارى، وسنرى إن شاء الله كلام مفصل حول أهل الكتاب وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول عداوتهم وإحقادهم على المؤمنين، حتى النفاق كان لليهود والنصارى دور في تشكيل حركة النفاق في الأمة. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فتكونون معهم في مواقفهم وتؤيدون مواقفهم، اتخاذهم أولياء بالتأييد في المواقف المعية في الرأي، بعضهم أولياء وبعض، هم بالنسبة لهم يتكتلون حتى عليكم مع أن بينهم الكثير من المشاكل والخلافات ولكن يتحدون عليكم، يعني هؤلاء اليهود والنصارى أولياء، يعني هم يتحدون حتى لو اختلفوا، اليهود والنصارى في فترات كثيرة من التاريخ مختلفين ولكن اتحدون على المؤمنين، لكن اتحدون عليكم، يتعاونون عليكم، ينسقون فيما بينهم عليكم وضدكم. وهذا حاصل اليوم ما بين إسرائيل وما بين أمريكا والغرب، تجدهم يختلفون اختلافا شديدا، ونعرف ما حصل يعني الصراع بين في الأوروبيين واليهود، ومع ذلك الآن أوروبا تدعم اليهود واليهود تدعم أوروبا. لماذا؟ لأن هؤلاء يختلفون فيما بينهم لكن يتفقون في صراعهم مع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.